متميزة في كل حاجة وحدها من طيب أبوها قالت الكل بعدي متميزة في كل حاجة وحدها من طيب أبوها قالت الكل بعدي من قدها دام أبو خالد سندها للي مار يقول ما عاد يمدي جيلها بالتحدي في مثلها نفخر وتفخر بلدها الله في عمر العزيزة يمدي يا رب زدها عز يا رب زدها سيرين شيخة جيلها بالتحدي في مثلها وتفخر بلدها الله في عمر العزيزة يمدي متميزة في كل حاجة وحدها من طيب أبوها قالت الكل بعدي متميزة في كل حاجة وحدها من طيب أبوها قالت الكل بعدي من قدها دام أبو خالد سندها للي مار يقول ما عاد يمدي الكل في صعب طموحي حاسدها من حقها إن رددت مين قدي وهي صغيرة أهدت المجد يدها أجل يا منها كبرت وش بتهدي الكل في صعب طموحي حاسدها من حقها إن رددت مين قدي وهي صغيرة أهدت المجد يدها أجل اليا منها كبرت وش بتقدي متميزة في كل حاجة وحدها من طيب أبوها